السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جديدة رائعة، خليك معايا. أسلوبها هي لعلمك مفهوم عظيم جدا. السؤال ده بيجي يلف ويجيبه يلف. العلم مش عارف تفهمه، قاعدين بيغشوا بعض طلابنا الاسامي، يقولوا بعض ايه؟ انا سمعتهم بنفس المختبرات اللي هي يقولوا ايه؟ دي الاسامي انا هعرف المها، بس الاسامي انا ناسيها. تعالى حفظها اسامي بس ما تشرح، ما تشرح. بينزل السؤال ده زي السؤال سابق ده، نيورو فايبروم. اما اديكم نيورو فايبروم في النيورو، نيورو فايبروم سهل جدا ومليان مشكلتها محمود ومسارع انواع. اساميهم قذره، يعني هقول لكم اسامي النيورو فايبروم. بص دي بص سيلندر النيورو فايبروم، مالتو النيورو فايبروماتوز، ملاسكا فايبروم، بلكسي فورم نيورون، اليفانتيزيس نيورو فايبروماتوز، نيورو فايبروساركوم. سموش هي بس اول اثنين بس اللي معروفين، اللي هو ايه؟ سيلندر ومالتو. الخمسه اللي بعد كده قذرين جدا، لكن عارف انت النيورو فايبروم لو قريتها هي بس مين حافظ اساميهم؟ بص قلت ايه؟ سوليد وبعدين مال، شوف ده بليكسي فور نيورون، ملاسكا فايبروم، اليفانتيزس نيورو فايبروماتوز، ده ما فيش نطق يا رب، نيورو فايبرو ساركوم. هو ده كان سؤال ريت السنة اللي فاتت ضايق الناس جدا. تعالوا احفظكم بس اسامي السوليد بتاع الجو ونكست تايم تو كونتينيو. بصوا بقى يلا اسامي بس وانا اسيبكم تصلوا العصر وتقول ايه؟ اديكوا بقى شويه عرض كده في عشان العرض ساعتين كده وتمشي. يا جماعه هعمل لكم دلوقتي مقابله جميله في الشارع الجاي، نقول سبيشالات كده مع الجي اي كيو بتاع سكر ورايا ده عشان خاطر. هدي بعد كده بس عرض اعمل لكم مسالك. ها؟ لان انا ما بعملهمش بدري عن كده. في الوقت ده من السنه كويس، بدري عن كده كذا وخلصوا وتناسوا. لكن على اهو يمشوا يمشوا يخلصوا على شهر سبعه. بس انت ايه؟ رغم ورايا كده. يس بص خلي بالكوا انا خميس في شغل شويه بير سكين تيومرز شويه فراكشر دي خلصت سبيشالات. طب نعمل ايه؟ لقطهم كده بالعكس ساعتها هتعمل ايه؟ والله العظيم الدكتور خلصت سبيشالات من غير ما حاسس. ما هي يا تتعلم بيزا يا عين يا ضاعوا يبقى انت ايه؟ تقول خلاص مش ما ذاكرتهم. طب لو ميزو ايه؟ والله الدكتور ده جدع ده هو بيديني الشهر دي كده خلصت من السبيشالات والله عارف خلصتهم ازاي؟ الله يبارك لك هتعلم ساعتها. خلاص؟ ماشي انها تروح يا غلبان خلصت الموضوع سكين تيو خلصت الموضوع فراكشرز خلصت من الموضوع. بص بقى عندنا خمس انواع اساس من سوري تطلع من الجو ده انا فيه سؤال ريتن عاشق الدفعه اللي انا شاكي منها ديسكاس تيومر دوكس ماكسيملا او لا تيومر دوكس مانتبل او بس متعبر جو ده اللي هو جو او جو سوري اي نص بيمشي. بص يا معلم عندي خمس انواع اسامي بس الشرح نيكست تايم. ايفرس اودونتوز تيومرز انفكشنز جنرال ايفرس خمس انواع اللي نختار رقم شوف بعض فايبرس مايلويد ايفرس كارسينوميتس ايفرس ساركوميتس ايفرس جرانيولوميتس ايه دي؟ انا بقول لك بص يا سيدي الكلام ده قوي كلمه ايبيلس بقول لك اسمه 10 مره جاي يسيبوا الورق ايبيلس يعني سويلنج فروم ذا جام. طب اللي حضروا معايا كان بيلعب فين؟ اللي ما حضروش ما اتخضوا من كده. ايبيلس يعني يطلع ورم العيد وهي من اللثه بيسموه ايبيلس. الورم ده ساعات يبقى فايبرس او مايلوريد ما يرد على اللون احمر ده بتاع اللون الاسود او كارسينوما او ساركوما او جرانيلوما. يلا يعني لا اسامي بس الشرح المره الجايه يعني ايه بلس؟ يا احمد عمال تكتب ايه بلس يعني ايه؟ سواد الفرنسا جام انواعه ايه؟ فايبرس مايلوري كارسينوماتس ساركوميتس جرانيلوماتس. الشرح اودونتوز اودونتو يعني ورم طالع من السنه السنه اسمها اودونتو ودول ثلاثه ادم الكيلوما اساس ثاني بس دنتال سيست دنتاجرال سيست. يلا ايه اودونتوبس؟ ثلاثه ادمانتينوما. ايه دي؟ مش مهم المره الجايه. دنتال سيست دنتاجرال سيست. لو طلعت مقياس حافظ جوس ويلز لعلمك انا اديتك فايده جامده جدا. شوف ها جاي جاب سؤال بيبوظ الدمعه اللي هو الادم دنتال سيست دنتاجرال سيست ادمانتينوما. يبقى ورم اللثه بيسموه ايه؟ ايبلس. طب ورم السنه اودونتوم. اودونتو السنه اوم يعني ورم، ورم من السنه اودونتوم. خلاص؟ بعد كده دول سهلين بقى. تيومر اوبول اوستيو ساركوما اوستيو بلاستوما اي ورم من البوق. انفكشنز زي ابسس البولر ابسس خراج في السنه بسبب البولر بول اللي شايل السنان ممكن اوستو مالايتس اكيوت وكرونيك. اخيرا حاجات جنرال ساعات المندبول بيسويت بالحاجات جنرال. سمعت عن بروجنسيزم في الاكروميجالي كان المندبول كيوتيس في بروجنسيزم. سمعت في الهايبر بارا على اوستيايتس فايبروزا سيستيكا دو مالتيبل سيستيك تشينجز بتيجي في المندبول تتخنوا كده فعلا هايبر بارا. خلصت خلاص سامعهم لي اسئله بس على باشا اهو السؤال ده خلي بالك لو انت مش مذاكر تعرف تاليف الكلام ده؟ يبقى هو ده سؤال عمو ما يتقلبش. هتقلب ايبولا استعجاب فين دي؟ في ايه؟ انت هم بتسمع ناس في اللجنه وقال له ايبولا يقول له سبيل. طب مش عمره ما سمع عليه والايبولا حاجة علينا السنه دي. ها؟ يلا ايه يا جماعه سؤال فروم ذا شو؟ ايبولا اودونتومز مش دي عظمه يطلع منها تيومرز يجي لها انفكشن وحاجات في السلينيوس. يلا ايبولا كل واحد ها؟ ايبولا اودونتومز تيومرز انفكشن جنرال. مره ثانيه ايبلس اودونتومز تيومرز انفكشن جنرال. الايبلس كم نوع؟ خمسه. هما ايه؟ فايبرس مايرويد كارسينوميتس ساركوميتس جرانيلوميتس. الاودونتومز ادمانتينوما دنتال سيست دنتاجرال سيست سيست عند السن. بعد كده تيومرز اوستو ساركوما اوستو بلاستوما الى انفكشن ابسس اوستو مالاتس. اخيرا حاجات جنرال بروجنسيزم و اوستايز فايبروز. المرض خير ولا انتم غير صبوره. يلا يلا خدوا الريس ايبلس ودكتورز تيومر انفكشن جنرال. ايبلس ايه؟ فايبرس مايرويد كارسينوم ساركوبيتس جرانيوم. طب اودونتومز اجر فيهم انت نسيت الفيروس انفكشن وتيومر ميسيلينيا زي ايه؟ اوستياتس فيبروزا بروجنسيف الحاجات دي. جماعه نكمل الكلام ده ان شاء الله مع البريست يوم السبت. اتفضلوا صلوا العصر. عشان مواضيع التجميل بكتاب الجنرال بارت 2 جميله جدا وبسيطه جدا زي موضوع انا شرحته اسامي فقط ما هوش شرح تقريره سويلينز اوف ذا جو. تعالوا نشرح الموضوع الجميل ده وعلى فكره بنعتبر السؤال ده رقم عام. اذا ما عرفتهاش بسيبها لاخر الريفيجن في اخر السنه. لا لابس السر ما تخافش. تعالى رأيك في السر بيني وبينك بعد كذا. جماعة كنت أنا شرحت لكم يا جماعة بص في التجميل تجميعة اسمها سويلينج أوف ذا جو. كان قلنا إيه اللي سويلينج أوف ذا جو؟ فكروني كده؟ جماعة على فكرة فاكر بص في ثلاث مواضيع في التجميل عايز أقولهم. جو سويلينج، كليب وبلد، جراس أند فلاكس. تعال نشوف ناخد منهم هطفه العصر يقدر كده ناخد هناك ده. جماعه بس بصوا بقى على فكره دول ثلاث مواضيع قدام دول بيجوا ريد. انا مش بشرح عشان امتحان الراوند يا توتو خالص، انا بشرح دول اللي عنده الراوند بيستفيد. طب وانا ما عنديش راوند يعني عندهم راوند جنرال فاكر نفس الكلام ده اوبشن مش تبعي؟ لا يا دول دول ثلاث اسئله جراحه ريد خلاص. تعالى بقى نجاوبهم كده مع بعض ولا يعني الانتنشن بتاعي دلوقتي بشرحهم للريتن مش للراوند. بصوا بقى يا جماعه عندنا لا ابوك الكلام. بص تعالى بقى الحاجات دي حفظات قصار دي اسئله بتعتمد على ايه؟ نذاكرها سوا بدل ما بعينك في البيت بيطلع لك مذاكره. والله العظيم شوف مواضيع لذيذه كده تطلع عينك في مذاكره في البيت. تعالى علمهم لك ببساطه. بص جو سويلينج، سويلينج من الجو يا جماعه دول خمس حاجات في البيت بقى بص مش هتعرف نحفظ سوا. قلنا اول حاجه ايبلس، اودونتومز، تيومرز، انفلاميشنز حفظناها ها ميسيلينيس. ايبلس يعني ايه؟ ها سويلينج فروم ذا جام يعني اذا طلع ورم من اللثه بيسموه ايبلس. وده خمس انواع يا اما جرانيولوميتس ايبلس، يا اما كارسينوميتس ايبلس، ساركوميتس ايبلس، فايبرس ايبلس، مايرويد ايبلس. يلا بعد كده في اودونتومز، اودونتو يعني السنه، ورم طالع من السنه، ودول ثلاثه دنتال سيست، دنتاجرال سيست، ادامانتيوما، مور تيومر، مور انفلاميشن اند ميسيلينيس. جماعة تعالوا خدهم واحدة واحدة كده مع بعض. في الآخر قلنا الأسئلة دي ما بتعتمدش على ورق وذهن، تعتمد نحفظها سوا. جماعة دي مش شغالين بيهم تقدير، جربوها مرة في حياتك. جرب مرة تجيب تقدير. أنا جبت يا باشا، أنا بجيب جيد. ما أنا عارف ده جيد، ده التقدير جامد جدا. لا النهارده كنت عايز ماجستير، دخلت واد جاي مستشفى دمنهور المركزي بيطلع على بره ملاك الهرم. والله نجحت جبت 60 من 75. انا كنت اخد صفر. كان قبلها واحد متوصى عليه وقال له لازم نديله فول مارك، فما رضيتش اسقط حد بقى طالما اللجنه توصيه. بس الواد كتب محمود يوسف ده كان لقيته بيكسب على بره ملاك الهرم 100 وهي نايمه. خلاص خلص نايم عينيا كان عيل راجل نايم وبيتحاح وبيعمل شغل كل عينيا كده المفروض لجنه خلصت. بس هو حظه بقى النهارده. فبقول له العين ده ايه؟ قال لي ده بقى يا مرض مرايك يا ليبوما اللي بيموت بيهم. بص الراجل وبياخد ماجستير انا نجحت دي 60 و75 بس كان لجنه ماشيه توصيل بس هو كده رد بعض الاسئله بس يعني شوف مستوى الماجستير بقول لك تشرح فات وانا تعليم كده انت ممنون من المركزي حاجات غريبه برضه. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى نقول اخواننا بس بص تعالوا بقى حفظ السؤال ده حاسب لما بينزل وبقول اهو وبصرح وبعلم بيطلع نص الدور زعلانين ومحدش كاتبه ومش عارف ايه وناقمين على الدنيا وعلى العيشه وعلى البلد كلها يا ابني ما تحفظهمش انا يعني بص احلى شويه حفظ دي بص يعني حفظت معايا الكلمتين دول خلاص خلص واخلص من يعني تعمل وانت بتلات دقايق ما تخليش نفسك عرضه للاستاذ يلعب عليك في امتحان. بص احنا عندنا السويل اسبيت عن جو خمسه ايبلز اودونتومز تيومرز انفكشن بيسيلينز هي المشكله كلها في الابرز بدون الدور. لكن طبعا الجو سواء الابر جو او اللور جو ده عظم، العظم ده يجوز اي عظم يجي لها اوستيو بلايتس او يجي لها تيومر في البون وحاجات ميسيلينيس. يبقى هي الاحفاظ ابرز اودونتومز. يعني ايه كلمه ابرز؟ ابرز يعني سويلنج فروم ذا جام. تعالوا حفظات الجماعه سيبها لورا وقلنا ايه؟ دي حدوته. حدوته بالعكس انت هيقعد يبص يرجع حاجه. دي حدوته كده اسمها ابرز. ابرز يعني سويلنج فروم ذا جام. هو الجام ده عباره عن ايه؟ تاني علمك الموضوع ده قلت لكم ايه اللي طب اسنان؟ يعني انت ليش كده صفحتين العيال الاصدقاء طب الاسنان اللي هم بتحكي الحبايب يعني اساس كده يقول يا ياسر ده عندنا الابرز ده كتاب. الابرز ايوه سويلنج هو اللي بيعمله هنا. الاسبيرس اودونتومز دي بتدرس على كذا سنه. فعندهم دي مثلا يكون ده علم كده الابرز ده علم عندنا مش مثلا زي ما بقول لك ايه كان على الفسيولوجي. الفسيولوجي ده يا باشا ده كتب يعني ايوه نفس الكلام. فنفس الكلام بص يقول لك الابرز ده علم كبير عندنا احنا بنقوله خمس اسطر ومش عاجبين الطلب خمس اسطر. تخيل خمس حاجات بخمس اسطر لك ايه صعبه. بص يا معلم الجو ده عباره عن ايه؟ بص كده تعالى احكي حاجه. القلب لنبوت العظمه اللي فيها في سوكتس متغطيه بالاوستيا خلاص؟ يعني عند الاوستيا دي يوسيلي فايت فورس يوسيلي. والعياذ بالله اذا طلع ورم من اللثه دي بيسموه العلماء التجميل ابلس. قد يكون الورم ده ايه؟ بص ان شاء الله عليه جرانيولوميتس ابلس. دي جرانيولوما انيليشن تو ادنتال كيس سن مسوسه حصل عليها سيبسس سبت جرانيولوما انيليشن سن مسوسه اسمها جرانيولوميتس ابلس. يعني بالعربي الجرانيولوما عند الجزء سنه مسوسه بنخلع السنه. بص بص بص اقول لكم حاجه هو بتوع السنه مش هم اللي قالوا الكلام ده بتاع السنه في حياته وثلاث حاجات اخلع اكحت احشي صح؟ يعرف تغير يخلع ويكحت ويحشي. العلاج ايه؟ اي حاجه بقت اخلع اكحت احشي. بنخلع السنه ونكحت السبتك بيشو وممكن نشيل حته من البول لو انفكتد ونحط بون جرافت ليتر اول لو حبيت. وحش بون جرافت مكان ابص بيطلع السنه ويكحت السبتك بيشو ويحش بون جرافت مكان لو حبيت. الفكره ايه؟ اخلع اخلع السنه وكحت البتاع وسبت مارفل وحط بون هم علاجهم كله ايه؟ اخلع اكحت احشي اخلع اكحت احشي. فاهمين؟ ادي حاجه مثلا زي جرانيولوم داس ابلس. طب بلاش فايبروس ابلس عارفه ده ايه؟ فايبروما من الجنب الاوستيا. فايبروما ده بيبان تيومر اوف كونكتد تيشو طلع من الاوستيا بالهنا يبقى وايت تيومر طلع من الجنب الاوستيا بيعمل لوسنج للريليتد تيس. هنعمل ايه؟ هنخلع السنه ونقور الورم بسيفتي مارجن ونحط روم جراف. اعرف كده جيم حتى مكتوب في الورق عرفه مني كده جيم هو السنه ده وصلت لو جت عايز بقى تكتبه يعني مش فاكر عناوينه. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. رقم ثلاثة لو يعني ايه مايلويد ابلس؟ مايلويد عشان تبقى سويلنج في الجنب لون احمر يشبه المايلويد لوكيميا في المعنى. بناخد في البطن اكثر خمسة المايلويد لوكيميا بيجي لهم دم سويلنج للدم سويلنج ولون احمر. فده بيجي لك بورم في الجنب لون احمر لاول وهلة ممكن تتخدي تقول عليه مايلويد لوكيميا. دلوقتي عنده دم سويلنج مايلويد لوكيميا لكن هو اسمه مايلويد ابلس. عارفين ده عباره عن ايه؟ عباره عن جاينت سيل تيومر او اوستيوكلاستوما طالعه من الجنب الاوستيا. ولو صبص الاوستيوكلاستوما هديها لكم في البور ده عباره عن تيومر بيطلع من البور بتلاقي بيطلع من الاوستيوكلاست وبيعمل سيلنج للبون الى فايبرس وبون ترابيكلي. والتالت مره لما بيطلع من اي عظمه زي التيبيا مثلا بيعمل لها سيلنج الى فايبرس اند بون ترابيكلي وبتصوره اكس راي تلاقي عليه السوب بابل اريرز بيعمل فيلنج للبون زي رغاوي الصابون. ولو حطيت ايدك عليه تلاقي عليه يعني بقى عايشين في السؤال ده شويه عشان من دواعي فخري لما السؤال ده بينزل بينزل ليه؟ مش مرتبط معاه ليه جدا انا ليه؟ بس من دواعي فخري لما بينزل بقى اللي خدوا معايا درس خارجين يزلوا الدور عليه يا ابني يا ابني مثلا حفظهم بحس ان انا اي ديد ا جود جوب فور ماي ستودنتس. الاكزام كان عايز يلزمه ما تغلطوش. ماله الجمس وين المعروفين؟ خمسه ماله يا ابني ده اسهل سؤال. ملاك بقى كده بفرح يبقى انا علمت العيال اللي دي حاجه كويسه. الناس كلها خارجه متضايقه وانتوا مش متضايقين جود مود باد. تعالى نقول كده مع بعض ونتحمس ونديله جو كده عشان نحس ان احنا عملنا له الورد ده. بص بقى فبتلاقي الورم الاوستوكلاستوما عليه سو بابل ابيرنس، ولما تحط ايدك عليه تدوس على الورق تبقى كاستر تحليل زي قشر البيض ما بقتش كراكي. لعلمك بقى هو ده الاوستوكلاستوما ساعات بتطلع اهو من قلب الربور، فتلاقي الورق ده لونه ريد، ولو حطيت ايدك عليها قريب تلاقيك شيل كراكي، ولو صورته بليل اكس راي تلاقي عليه سو بابل ابيرنس عادي جدا. وبرده بنرفع السنه ونشيل البول بسيفت مارجن ونحط مكانها بول شيبس او بول كراكي. يبقى البايلويد ايبرس ما هو الا جاينت سيل تيومر او اوستوكلاستوما، عشان كده قريت في بعض المراجع بيسموه جاينت سيل ايبرس. طب نيجي بقى على ساركوميتاس ايبرس، ده عباره عن فايبروساركوما طالع من الجامبريوشا، يا اما اوتوب اوف فايبروس ايبرس او جولو بو طالع من فايبروساركوما بقى بتحتاج هيمن ديبيليت. دي ما فيهاش اطلع ايه عند ساركوما هيمن ديبيليت بتشيل نص المندبل. ايه رايك طالع كده بعد ما شلنا نص المندبل العام يبقى مرخويات؟ نعمل ايه في الحته دي؟ نحط بون جراك. احلى بون جراك دي مكان مندبل ايه؟ ريب. ريب. انا شفت انا بتوع التجميل عندنا عملوها مره، بص بصراحه شغل جامد جدا. ما اعرفش عملت الشغل ده، ده مش شغل جراح عامه، بيعمل كان واحد مندبل وشال نص المندبل وجابوا ريب حطوها هنا، والجيزر بقى سد وزرع عليها اللزق، وجابوا اسنان وزرع عليها اسنان كمان. حاجه جميله الشكل بصراحه، ومندبل عملوا مندبل تاني واسنان وحاجات جميله جدا. فاهمين قصدي ازاي؟ بس انا بقول لسه عايز ده بيحتاج هيمي مانديبيليتوري، يعني اسمها ايه؟ هيمي مانديبيليتوري. تيجي بعد كده على الكارسينوماتس ايبلس، ده عباره عن سكويبا سيل كارسينوما طالعه من الجارت ابيثيليوم. سكويبا سيل كارسينوما تطلع من الجارت ابيثيليوم، اللي بتحتاج عمليه كبيره جدا اسمها كوماندو اوبريشن. على هوبا بعدين ايه الكوماندو دي اللي عملتها شريهان؟ سمعت شريهان كان عندها سرطان في الفك عملته في فرنسا. دي كوماندو اوبريشن. كان كوماندو اوبريشن لو عايزين تعرفوا كلام مطلق اتوصفت بالاصل في الكانسر تانج انفلتريتنج المندبل، بعد كده بتعملها باي سرطان طالع من المندبل، لكن هي في الاصل اتوصفت بالامريكان وصفوها لما يكون واحد عنده سرطان في اللسان والقلب كلها انفلتريتنج الريمر. عمليه حضراتكم بعدين كانت مكتوبه هنا اسمه بس لما مشروعه بيت الكانسر تانج نفس الكتاب اللي معاكم. هات شابتر هيدا النت في الاول تلاقي الكانسر تانج لا موضوع بيه، عشان كده انا اكتبت باسمها انها موصوله في شابتر 7. ايه الكوماندو ورقه لذيذه قوي هنا هنا في الكانسر تانك؟ دي عمليه بنفتح العيان بنشيل يا جماعه ساعات بنشيل اللسان كله او نصه بنص المندبل وبنعمل بلوك للسكشن السرفايكال ليف نود، بنفتح كده هنا فتحه كده بنعمل بلوك للسكشن السرفايكال ليف نود. شكل نظراتك كده مش عارف يعني ايه بلوك للسكشن السرفايكال ليف نود، فاكرها حاجه هبله دي لو حكيتها جسمك يقشعر من مشاعر العمليه. عارف يعني ايه كلمه بلوك السكشن السرفايكال ليف نود؟ بتشيل نص رقبه العيان. تخيل واحد شلنا نص لسانه والفلور دماغه بنص المندل وبنص رقبته، بتبقى عمليه هيرو. فاهمين تعرفين يعني ايه بتشيل ايه في بلوك ليف سكشن دي؟ بتشيل نص الباروك الجراح بالسفن ديبلر جراح بالستيرن وسطوي كامله بالفاشيه بالفاك بالليمف نود بالانترنال جنرال فين لغايه الجلابيت. بتسيب العيان على الكاروتيد والفريمك، بتسيب العيان فاضي على الفرتبري والكاروتيد والفريمك. عمليه ات افتر يو دو ات از ا سيرجن يو فيل ذات يو ار ا بوتشر. ساعات بعض العمليات من العمليات اللي في عمليات كمان بتضايق. انا مثلا ساعات بعملها قدامي بعدها الابليشن بقى مثلا عملت ابليشن اباف دي مثلا فبين لي شكل صغير وبتاع برغم عملت عمليه وخدت فيز عملت عمليه في بس اي دونت فيل ساتسفايد اي دونت يعني مثلا عملت وقطعت الواحد رجله وخدت منه 5000 جنيه ما انت عملت وكسبت لا ما اعرفش متضايق عملت ده يا ريت انت عملت ايرلي عملت كونستكتوري. فاهمين قصدي؟ في بعض عمليات بتعملها باكل عيش وكل حاجه ومش اكل عيش بس مش سيف بيشنت واحد عنده ساركوما في رجله انا بعت عليه بس اتفضل بس ما اعرف بعدين كده تحس ان انا متضايق ما اعرف يا ريت ما كنت يعني يا ريت ما كانش قد عيش النهارده لان انا قاطع رجل واحد روح اعمل له ريرنيا اشيل له زايده مش اديله الحاجه مش قاطع رجله. بس كده حتى تلاقي ساعات عيالين يعني ابريشيت اللي عملته له لكن مش قادر يحبك صح؟ يا رب على طول بحبك ازاي؟ لا بزيادة ربنا يخليك يا رب انك كسبتني يعني. هو هو عارف الذنب ما انت كان عندك ساركوما او غانجرين لكن برضه اتعيرت على فكره بقى ما يشوفك انت اكبر منك ما بينساش انك انت الراجل المتبادل اللي جاي في حياتك ما بيبتسملكش ما يهزرش معاك هو انت الراجل لما قابلته اتقطع عليك هو خلاص مش نفس الخبره عشان كده دي برضه من العمليات اللي مش لطيفه اسمها كوماند اوبريشن بتشيل السامبل كلوز بعضه بالماندبل بجنوب بالسكشن بتشيل نص وش الراجل اقول لكم معلومه غريبه مش كاتبها في الورق بقولها اللي قاعدين في الحصص بس شو يعني ايه كلمه كوماندو؟ ها؟ خدتها في قلب اذن ايه كتب كوماندو ايه اختصار ايه كوماندو؟ اللي يعرفها 75 قرش كوماندو طيب دورت عليها في المراجع ولقيت مكتوب لا بس يعني بتاعته ده اللي جبتها في دوار كتبتوها ايه؟ طب هقول لكم بس هقول لكم القصه اللي اقولها غير اللي خدتوها برضه ابو ابو ياسر بيقول لك دور يبقى اكيد في تك ها؟ بص لا كلمه كوماندو كان قالوا لنا واحنا صغيرين انها اختصارات كومباين مانديبيليكتومي اند بلوكد سكشن اوبريشن. قال اسمها كده كومباين مانديبيليكتومي اند بلوكد سكشن اوبريشن. كومباين مانديبيليكتومي اند بلوكد سكشن اوبريشن. كوماندو. لقيت مرجع امريكاني كاتب بيقول ايه ده؟ ده اللي عجبني قوي. بيقول ايه؟ بيقول ان اصل لفظ كوماندو مش عارفين. واحنا لا مكتوب كله كده. واصل اختراع الاسم مش معروف وهناك رايين بين جمهور الفقهاء الراي كان كده الراي الاول اللي احنا قلنا ده ان ده اختصار كومبايند مانديبيليتوري اند بلوك سيكشن اوبريشن والراي الاخر ان على اسم قوات الكوماندوز هي الصاعقه الامريكيه القوات الامريكيه قوات الصاعقه الامريكيه اسمها قوات الكوماندوز فبيقول لك القوات بتبقى مسلحه تسليح عالي جدا ولما بتطلع على عدد يعني غير قوات المارينز والبتاع الكوماندو دي قوات لو لما بيطلعوها ازاي صعب عندنا بيبقى عايز يكمل العدو خسائر معينه فبيبقى بقول لك دي تنتهي خراب للعدو للكوماندو دي فبيقول لك ان العيان العمليات عملته عمليه كبيره وكانها طالعه من طلعات الكوماندو يعني الجراح عمل عمليه تشبه طلعات الكوماندو هو كاتب بيقول ان بعض الناس بيقولوا جالس كوماندو اختصارات او تشبيه انها عمليه اجريسيف زي الميليتري اوبريشن بتاعت الكوماندو دي اسمها تاك النظر خلص يا عم قال يا عم موضوع الابله قول لهم كده اسامي كده لسه ما حصل ها ها جرانيولوميتس ها كارسينوميتس ساركوميتس فايبروس مايلويد تاني ها حصل ها انا الاسبوع ده شغال يعني انا شغال ما عنديش كميه بديعه عشان اجهزين نص الناس بتوع الناس فاللي ناخده نحطه ها جراديولوميتس كارسينوميتس سارتوميتس بايبرس مايلو طب ايه اودونتوس بقى؟ اودونتو يعني سمنه ايه الامراض اللي بتطلع من السمنه؟ ولا انتوا عارفين يا ولد الديفلوب بتاع السمنه ازاي؟ ربنا ما بيخلق السمنه بص بيجمع شوية خلايا بعدين اللي بيتكلم فقط شوية خلايا صغيرة كده اسمها الأورجن أوف ماليسيز بيدي السن أدي السن أهي بلاها فالف كده ونازلة في البي سوكت في بيني بضغط الممبرين وماسك كده بيقول لك بقى يا سلام بيقول لك ان السمنه بتفضل حاجه اسمها الاوردن اوف ملاذيز. الاوردن اوف ملاذيز ده موجود فين في جسمنا؟ اختفى خلاص بقى، بلا ملاذيز بلا عبد العزيز. فاهمين؟ بيتبقى منه بقايا خلايا جنب السمنه بيسموها البارا دنتال سيلز. اسمها ايه؟ البارا، عارفين قريت انا مره برجع كاتب اسمها ازاي معقده؟ كاتب اسمها بارا دنتال ابيسيليا ديبريس اوف ملاذيز. يعني ايه بقايا الاورجن البلاسيس جنب جذع السنه، تخيل هي دي السن اوف اوريجن اوف اودونتوم. تخيل بقى شوف، يبقى هنا الاودونتوم بتطلع من بارادنتال سيلز اوف بلاسيس، بارادنتال ايبيثيليال ديفرنس اوف بلاسيس. هي بتتعمل ايه؟ البارادنتال سيلز اوف بلاسيس هي اللي بتاعت الاودونتوم. الاودونتوم ثلاثه، دنتال سيلز، دنتاجرال سيلز، ادمنتينوم. واحده واحده. ايه دول؟ بص عليه، ايه الدنتال سيلز؟ ده مثلا مندول وجاله سنه مسوسه، السنه مسوسه بيحصل انفكشن عند جذع السنه بالدنتال كيري. بص دي بتبقى بره دنتال سيلز بسكريت ميه، فتروح عامله سيست ان ريليشن لجذع السنه، ده اسمه دنتال سيست. خلص الكلام. ايه الدنتال سيست؟ اسيستك سويل ان ريليشن تو افولي ايرابتد توث. دنتال سيست ان ريليشن تو افولي ايرابتد توث، عباره عن سيس تحت جذع السنه. لو صورتيه اكس راي، عارفين اكس راي الصغيره بتاع البانوراما دي، بانوراما كبيره، حط اكس راي صغيره كده ونصوره، ده باين سيس تحت جذع السنه، وساعات عليه اكشن كرافتنج كده. العلاج بتاعه ايه؟ بنتكلم في طب الاسنان، اي حاجه ايه؟ اخلع ايه؟ الوحش، بنخلع السنه ونجحد السيس ونحشي جوه كده. بص بص بص، طب ايه بقى الدنتيجرال سيس؟ دنتيجرال زيه بس بيفرق ايه؟ واحد عنده انتربتد توث، سنه ما طلعتش. بص لو انتربتد بتتحشر في المندبل، فيحصل اريديشن البارادنتال سيل، فبسكريت ميه، فتروح عامله سيل اسمه دنتيجرال سيل. يبقى ايه الفرق بس؟ ايه الفرق بين دنتيجرال دنتال ان ريليشن تو افول ايرابتد توث؟ دنتيجرال سيست ان ريليشن تو انكرابتد توث. تلاقي السنه جواه، بنعمل ايه؟ يلا بنبدا ونخلع السنه ونفعل مكانها ونحشي بون جراف. يبقى دنتال سنه طالعه، دنتيجرال سنه ما طلعتش. بس يا عم اخر حاجه، ادم انتينوم ايه الادم؟ لا لا لا نتكلم ايه الادم انتينوم يا معلم؟ الادم انتينوم دوره بيعتبر لوكالي مالينا، اسمه ادمانتينوما او اميلوبلاستوما. لو كده ايه؟ المرض ده بيطلع من مرض التلفزيون. بص بص بص، يحب قوي الستات، يحب يطلع في الستات بالذات عند الانجل. نو بص، عند الانجل بارشر سيستك وبارشر سوليد وعليه اكشن كراكن، وتصورين تاسو بابل اميرس، وعلاقه وارد لوكال اكسجين وبون جراف. اسال سؤال يفكرنا بيه ده، اوستيوبلاستوم. طب يا جدعان الحته دي تستسلم معايا جدا. طب الاوستيوبلاستوم بتطلع من المندبل ولا لا؟ بتطلع طبعا. طب اغيظك بقى، كومن تطلع من المندبل ولا لا؟ كومن ولا كومن؟ كومن؟ كومن؟ ردوا ما تخافوش. بص هقول حاجه، الكومن از تو سايدز لل اوستيوبلاستوما، المندبل والديك. ها ده بالظبط الابر تيجي والمندبل، ده دول اهم مكانين. حلو، يبقى ورم عليه اتش كراك وعليه صوت بابل ولوكال مالجنت يشبه قوي الاوستيوبلاستوما. فالاوستيوبلاستوما دول شايف ثلاث صفات، لوكال مالجنت واتش كراك وصوت بابل قليل، وبتطلع مندبل. اه كوما بتطلع مندبل، يبقى نجربهم عن بعض ازاي؟ بيقول لك يا ابراهيم اهلا شاطر، تحب العلم فقط زي الوقت. التفريع عشان العلاج فرقناه ما فرقناش، الاجابه واحده، بنعمل ايه؟ اكسجن وبوم جراف، حتى لو فرق، لكن بنفرق بيكون في ار دكتورز. دايما على فكره الدكتور يحب شخص اي عيان، حتى لو التشخيص مش فارق، بس هو بتحب. يعني بص اقول لك الفروق ايه بقى. بص بص، الادمانتينوما بتحب دي بالستات، الثانيه بتحب الرجاله. فكر ادم بالستات، ادم بيحب حواء، شفت؟ فادم ادم بيحب حواء، يبقى الادم اللي مفيش ادم في ادم حتى تبقى مش لطيف. يبقى ادم بيحب حواء، يبقى بتحب دي بالستات، الثانيه دي بالرجاله. بص الادمانتينوما تحب الانجل، الثانيه تحب السيبس من طاير، الحته دي اسمها السيبس من طاير. الادم انتينوما بتعمل اكسبانشن اوتر تيبل بتاع المندوم اكتر، المندوم عباره عن عضلتين كده في التيبل اللي بتزقه لبره اكتر، الثانيه بتعمل اكسبانشن الانر دي بتكبر الاوتر تيبل، دي بتكبر التوب تيبل اللي هو. هيفرق معانا الكلام ده؟ بالظبط. علاج الاثنين هم اللي هيفرق هيبسط الهجوم ده. بس ده بيشخص العيان. والعلم الكلام الثلاثه جايين الاثنين. سواء يا ريت تكشف كراكي وعلاج السوق باب الاميره والاثنين لوكال ماليكال ولكن باي لوكال اكسجين وبوم كلام. او ان ذا يكون ذا بيشن بيكون الاور انتوكسيشن. يعني انا غالبا الراجل هنا غالبا ست يعني مش قرار ده. انا سؤال نفسي على الحاجات دي ايه الفرق بين احنا اساس الجامعه وبين كنتو اللي بتوع وزاره الصحه؟ لا ذكاء ولا حاجه خالص. احنا العلم حافظين البيزك بيزكس بس الدكتور كده للعلم وزاره الصحه ده ببص عليهم مستوى الدكتور مش كتير قوي. صدقوا بالله اللي مستوى زي عم يستير يطلع الاول. انتوا فاكرين ما يستير الصوت بيقل ولا بيزيد؟ بيقل تماما. خش بلاك سباب تيتشر انك تجيب فلوس تحفظ وصفات وتذاكر وتذاكر اي كلام ده مش هتعرف فيها. لو لو اللي عايز ياخد ماجستير بيروح الدكتوراه طبعا على دراسه ومصاد اعلى بكتير. يعني لو انت تجيب المستوى الفلوس ده تاخد ماجستير سهله جدا. ماجستير دي حاجه كبيره. الاخصائي اللي يشد بزوج صحه تبقى اخصائي وبعد من اقدار رئيس قسم كده يشد بزوج صحه سيريس ياخد ماجستير ده تبقى راجل كبير وليك احترامك وتاخد مستشفى وزاره صحه ماجستير ده دكتوراه وزاره الصحه ده ده تمشي بقى مدير مستشفى وتترقى وتوصل وزاره يعني طبعا دكتوراه وزاره الصحه ده يوصل لمراتب عاليه جدا خصوصا على درجات وكيل وزاره واختبار قصدي ودرجات عاليه لكن ماجستير بس ماجستير ده نفسه مستوى انا مش عارف انت باخد دكتوراه في ايه يقول لك ايه ناخد ايه ام ار سي بي ناخد ايه عارف انت وتلاقي الاخر ده انا عايز اتخرج وناخد عقد درج وهو طالب ده يقول عامل شبه ناخد ام ار سي اس ام ار اس اس ام ار سي اس اخد درجات كتير قوي كده يقول لي ايه رايك اروح على المستوى هاجي اخد ايوب اخد حاجات ايه ده انا عايز اسيب الصوت ايه عيد انا خد ايه يقول لي خد خد ما قالش خد ايه يقول لي ما حدش قال لي اي حاجه يا راجل انا بقول لك ما تديني قد ايه يا راجل يعني ها وكان هو طالب يقول لي كلمه الريس على جميع شهور في معدل اسبانيا غير معدل بلجيكا بلجيكا فيها روح بلجيكا غير عدد معدل المكسيك في الخليج شايفة انت كده ماجستير مصر والحاجات المحتضره يا راجل الحاجات المصريه الماجستير وال حاجات بقى هو مطبوع على ايه؟ قالوا انا عايز ما خدش حاجه خالص. عارف على الاقل على الاقل انا ابسط طريقه اخد لي ماجستيرايه واقوم لا لو ما وفرتش حاجه احسن من كده يا رب تطلع تاخد زمان النظر بس على الاقل يعني امشي حاجات ثانيه حاجه مصريه زي ما ابتدى ماجستيرايه وبعد ما يصير سجل دكتوراه من حاجه وسجل دكتوراه واقعد اذاكر بقى واخد شغل على تلت عدس افضل ساعه ثمان مرات كده الاول لا والله لا ما هو وزاره الصحه ده عايز تاخد دكتوراه اول ولا ثاني مره ولا ايه؟ انا معاك في الجامعه حطيتها من ثالث مره كنت فرحان جدا ليه؟ عشان بدل الدروس ومجال اخر لكن من بره الوقت سهله جاي يعني بعد الكلام ده نتكلم كمان الاربع سنين مش كتير مرضيت السنه حتى كان مرضيت السنه مش مرضيت السنه بس على فكره انت فكرتني بهزر في اربع سنين في ليه؟ هتفاجئ انك اتخرجت بقى اربع سنين عمرك ما تعملش حاجه طب يعني على الاقل ايه؟ اهو بذاكر هبتدي ايه؟ لو انا ذاكرت كويس هبتدي مش لازم افتح اول مره اول مره مستحيل فاهمين قصدي؟ هبتدي من ثاني مره اطمع يعني بص هو اذاكر جامد اس 75 ولازم اخد امتحان مرتين ثلاثه ليه؟ ما فاتت سنه ونص وانا الدكتوراه اللي هم سقطوني ما زعلتش يا استاذ اللي مستواك كلها بتاكل عادي وربنا رزقني ومش لازم في زمايلي خدوني اول مره وانا السيجن بتاعهم انا بتشيل بحيث الجراحه انا من 13 سنه كنت مش سينيور وانا اول ماجستير فيرست اول ماجستير سكند دفعتي هما كانوا اقل مني يعني انا الاول بتاعهم اثر لغايه الماجستير بس ما زعلتش ربنا بيدي ارزاق قلت له بس هم كانوا فلوس مش لازم هو ياخد الدكتوراه قبل يعني قبل ايه ربنا بيدي لكن مش لازم انا اطلع بكسب فلوس وبدي فلوس للجمعه كلها وباخد الدكتوراه اول مره لا يعني هو برضه يبقى ربنا كتير معايا فجيت بس انا ما اعترفش اتاخرت ليه؟ تعالى دخلت في 6 اتصل بعده سنة ستة بعده نجح قلت حلو يعني يعني ايه ايه برضه انت مش جاي من سنة دخلت ستة ستة اللي بعده كنت نجح ايه يعني سنة؟ في ساعات ناس زمايلنا في الدكتوراه بيقعدوا طلعت سنة يخشوا ولا لا في مستويات فانا رحت داخل انا قاعد في امر ايه اخش كده كده هيحصل لازم ياخدوا مزاجهم مني ايه يا ايه تعالى هات راس انت بتاع الدروس ايه نزل بص يضرب انا ازاي حاسس شويه ايه خش شهر 12 ايه بس كده بعد قال له خلاص ايوه وخدت البروز خلاص. ايه كده؟ لازم يتغرب جزء من لازم تخش لو كنت عاد بتاع التخرج تاني ما هم لازم هتتضرب ايه يعني بص نصيحتي لكم ايه؟ وانت مصاب بتاع البروز ده نخاف ايه؟ بتبص رجل طالب بيتكلم بيزك زيكم نسيت. ليه بقى؟ اتأخروا وبقى له كام سنه نسي. عارف انت بقى لو منك بعد الدرس لو الدرس ما خدش حاجه بره سجل على طول. رسالة الماجستير طب راجع ورقة كامل خش تاخد ماجستير بعد كده إذا أنت ما خرجتش بره ما بين أديك قاعد في مصر سجل بقى الدكتوراه واشتغل حد قال لك اتجوز وخلف وافتح بيت وربنا يرزقك والدكتوراه كل إيه كل شهر ستة تعدي علينا مرة 12 تعدي أديك بيت عادي يعني أصغر إيه بقى لها أربع سنين بعد فأنت قاعد كده مثلا سيد سامو عليك سيد سامو عليك اه وتصدقوا بالله بعض حياتي حاجه كويس وضغط صحي كتاب خد انا ثاني دوران مره. اعلى ما كنت في عيال في عيال وفي الوزاره مشجعه معانا سواد كان بكالوريوس كويس محمود لا ذاكر كويس دخل الامتحان اول مرتين جاب خبره طب علمك حلو لو سالت مرتين خدها خطوه بيجيبوا رد ايه يفكروا ايه مش شافوا بيسالوا ازاي ايه اللي ركز عليه عارف لو انت رد عيد قدام مرتين تاني بالذات اول مرتين بيشد اولى هي اسئله مكرره فاهمين قوي ازاي؟ في عيال خدوهم ثلاث مرات يا سيدي الدكتوراه على الصالون بيسالوا بقى عبرت شوف زمان الكساب ايه وبتاع رحت قريت بركه الزميله بتاع وبتاع قلت لهم بقى ما تقولش قولي رجعوا اللي انت بيبر بيبر ده تكتب فيه المذاكره يلا كمل وبعدين بعد ما بعدين لو تقولي انت صح نعمل ايه بعد ما تتمرن؟ تلاقي كده الحياه ورديه شويه؟ طيب بالنسبه لبنات عضو في البيت ها؟ جماعه ال ال ال اللهم صل على سيدنا محمد جماعه بس بس بس تعالوا بقى بقى بس بيطلع خلاص بيطلع الله بيطلع من المندبل بعض التيومر زي البول دي بقى عشان انا كنت بعدين مع البول تيومر شابتر البول يطلع اوستيوساركوما اوستيوبلاستوما اوستيوما اي بول تيومر بول انفكشن جماعه عايز اعلمكم حته برضه بيطلع اوست مالكس انا كنت ان شاء الله مع البول دول هيجيلهم بقى مع البول بس عارف اسمه بس عايز اعلمكم حته جميله جدا جماعه من الحاجات القذره اللي بشوفها دكاتره السنان بيعملوا ترايلز غريبه جدا واكيد بعضهم غير حاجه في السنان وجربهم يعني معرفش ايه حكايه عادي نفس المضاد الحيوي جربتهم ايوه ما اعرفش ايه الطب ده يعني واحد جاله سنه مسوسه فهمت ازاي وجاله خراج عند جزء السنه بيسموه اجر ابس في القلب ده فوق طلع شويه خراج وصوب الجبين ليه في خراج ده خراج زي ما الكتاب بيقول في بقى ايه بص هو جه اصل هو بيخاف ولا بيجيش عشان خوف قال لك بس هم لان انا جربته اشتريت كتير جدا فاهمين ازاي فهو بيخاف يجي يطلع السنه بوجود الخراج فتخرج بليدي فاهمين قصدي يعني بقول لك ايه هديك مضاد حيوي بغطى الخراج ينشف وببتدي احرق لك السن دي كارثه مهمة ما اكيد عارفين احسن ده بس ما اعرفش ايه يعني المانديبول لوك اند ارت اسمه الانفير قلب الارت ماشي كده الانفير قلب الارت لو ده حصل له ثرومبوزس المانديبول كله بيصلح بيتحول اوست مايلايتس ويموت ويحصل عايز بس الويسترا يا بيت بوك يعني انا ما اعرفش الناس دي بتعمل ايه قاعده وجبت كتب سنان قلت جاي عندهم منطق يا دكتور تقول لي حاجه مكتوبه خالص من التحشيش ده جبت كتب سنان علاج القلب للابس ايه اشتريت ده بتاع اسنان انا عشان قلت كتب الدرينج ده بتضمن اقول وكاتب الدرينج والدرينج يتعمل ازاي وبتفتح الجرح وفضل يعني من ولا حماره مفيش حاجه تقعد تتعود خالص ولا ما ينشف ولا الكلام ده ده تحشيش بحت منه فاهمين وحتى كاتب ان بعض الدكاتره بيدري الاكس بتاع التشيك والغلط ها بتبقى جاب ده جاب ده بيدري هنا جاب السلاح كده كده تمام؟ وبعد قال بس ما تخلعش السن ده. ايوه هو ده اللي قاله. هما قالوا ده غلط. وقال ايه؟ ما تخلعش السن عشان ايه؟ بس دليل الاكسس. انا وجدت ايه؟ دليل الحراق ده لقيته في كتاب سنان. انت قصدك عشان قلب ده قبل ما تاثرش اعمل درينج ما تخلعش السن غير لما الاكسس يزور. لكن لما قلت هو بيقول لك خضار ده حيوان. فهمت قصدك؟ هو قال درينج بعد ما يزور بخلع ليه؟ هتحول اوكس ومايلايتس بقى وسكويسترم وسويرنج وساينس وبتاع. على فكره الاوكس ومايلايتس في المانديبول مش شرط تحصل نتيجه اكيوت اوكس ومايلايتس قلب الكوبرون. ساعات بنشوفها في اي بويزنج. فكده الليد بويزنج والارسينيك والميركري دول يعملوا اوكس ومايلايتس في المانديبول. اسمها الريديا من البروسس. واحد عنده سرطان في الليدر ده والعياذ بالله ليمب نود ليمفوما كده راديشن لازم تراعي المندبل يبقى شيلدد. المندبل في ارتري واحد اسمه الفير الفيلر ارتري. لو الراديشن طارد يبقى مرض على طول. لا ارتري واحد بس وتعديل الراديشن بيعمل تمن ارتريتس وبتتراجع. فلو جيت انت ايه اديت واحده راديشن على الليمفوما على الثايرويد على اي حاجه ورحت شرايح خبط في المندبل بيعمل ثرومبوزس الايه؟ الفير الفيلر ارتري. يجي لها اوبن كور ريديا بنكروزس المانديبول ومالتيبول ساينسز واوستو مالكس وشونات. يعني عايز اعلمك بس معلومه المانديبول ده فاضي بيحصل له اوستو مالكس ونكروزس مش بس بعد انفكشن ممكن من اي فاكرين يلا الليب يقول لك البلو لايت مش هو الليب باين او البلو لايت يقول لك الميركري والليب والارسينيك بيعملوا اوستو مالكس في المانديبول. عندي برضه الاكتينومايكوزس بيعمل اوستو مالكس في المانديبول راديوم نيكروزس قصه واكس المنتج وهكذا. اخواني يلا مش عايزين دعوه ايمينس خدوا الدور تيومر انفكشنز بسيلينير زي ايه؟ حفظتكم لعلمك سؤال من اغلس اسئله المنهج ولما ينزل في الامتحان يقعد اساس ايه؟ في اللجنه يغزوك ايه؟ ما خدتوش في الدرس ايه السؤال صح؟ اتقال اخر الحصه كرواته يقعدوا يكتبوا لنا الكلام بقى اه يقعدوا ايه؟ ليه قالوا في اخر الحصه كانت كرواته ها؟ ما كانش فاضي بقى خد منكم كبير. هو في دماغك فاضي ليه؟ الدكتور دول اهم حاجه ياكلوا كبير. ما مش لاقوش بقى حاجه. نشرح اهو حد يلعب فينا. يا جماعه العكس الايام دي اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء زي ايه بقى حاجات بتسيبني عشان نقفل السؤال ده ها؟ بروكنسيز ها آه عارفين ناس عندهم افرو ميجري عندهم بروكنسيز عندهم هايبر بارا بيجيبوا هنا حاجه اسمها اوستيتس فيبروزا سيستيك مالتيبل سيستيك تشينجز عند سويدنج في المانديبول. يلا قول لي بقى ازاي كده ها يا ازاي ها ايبرس يس اودونتومز يوبر انفكشن بيسينس انواع الايبرس ايه خمسه جرانيلوميتس كارسينوميتس سيركوميتس فايبرس مايلوز انواع الاوتوم ديكتس ديكتس ادمنتيوم. ايه الديفرنش بين ادمنتيوم اوسكس بس طبيعي طبعا ماشي على الراجل الثاني. تعالوا اديكم موضوع ثاني جميل يبقى النهارده خدنا ثلاث مواضيع حلوين اهو فاديكم ده وخلاص ها لو عايزين اديك واحد رابع ماشي بس ناخد واحد كمان. ايه رايكم بقى ناخد كليب كليب وبقى موضوع جميل لذيذ حلو قوي برضه ادي ايه مش امتحان الرياضه بيجي ريت ديسكاس كريت ليه بقى بدل ريت ماشي حضرات يلا بقى نقول كليت كليت البلد ايه الموضوع ده؟ بص يا كابتن جماعه تعالوا اقول لكم عارفين طبعا كلكم ايه الديفلوبمنت الثلاث اسئله بتاعت اخ دول كلهم ريت ها ايه الديفلوبمنت اوف ذا فيس. الفيس بتاعنا يا جماعه بيديفلوب من خمسه بروسيسز في واحده اسمها فرانتو نيزل وفي حاجه اثنين زيجوماتيك واثنين مانديبلر اراوند الاستوموديا اللي هو البريت ماوث اللي هنا ده. بص جماعه فرانتو نيزل واثنين زيجوماتيك واثنين مانديبلر اراوند الاستوموديا. بص بقى كده اخواني بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص فرانتو نيزل جماعه الفرانتا الفور والنوز والفكره بتاع الابر ليج دي فرانتو ليج. بص فرانتو ليج بص كده ده دي فرانتو ليج. بص والفكره الفكره اللي هي الحته دي اللي بيرد عليها الشاي الويسك بتاع زمان ده فاكرين زمان في واحد كده عنده في حيطه وحصاب كده ما تعاود تاني تعيس ورد لو سمحت يا اخي حلو لسه بس اغسلها يا ابني هذا بس في عندك هنا برابير انفكتد لو سمحت يبقى حلو انت كده تلاقي شنب كده او كمان بيقول لك قال ايه ده كان عايد كده يعني اه كان هو يا رب شنب كده يمسك بتاع اسمه ايه؟ مقشر ولا ماسك مقشر مقشر مقشر اللي هي البتاعه دي وكان عكس الستات بحواجبها ايه الراجل المعاكس ما بيتكلمش؟ قاعد بالمناشي كده يعمل الست يحاول بكلمات او كان ايه؟ صايم. كان زمان عندهم حاجات كده كده يعني يعملوا حواجبهم ويرفعوا حواجبهم ويركبوا البتاع دي ويمسك المناشي ويبقى كده ده بقى كان ايه؟ اللي هو زي كده زمان انا بعمل بقى هو الست غير بقى لكن الست غير السوبر الست غير دلوقتي هتبص هنا تلاقي كده. فاهمين؟ تلاقي دي بقى التكسوكه هنا دي كده مفيش يعني بص هو ده الاصابع بتاع اليوم دول بس ده بيسموه اصابع 2009 ايه بقى الاصابع بتاع زمان في السنه الدوري لا حبيبي يا احمد ده بجد هو بياخد عندي درس عشان يكمل لي دفعاتي بقى يعني عشان انت بتتابع قهوه عشان تتابع بريكيت وعادي دي سنه مش هنساها في عمري والله ده اتكلمت كده السنة بتاعت عادي أحيانا بتبقى على فكرة محتاج تمر بخبرات غريبة حياتي أصل برضه الحياة ما تكون ماشي على روتينة واحدة تبقى مملة ها فمحتاج إنك تاخد حاجة سترينج بحيث يبقى الحياة فيها أب أند داون يعني أيوة الأبس أند داونز دي بتعمل أكل سيد على يقول أب ولا داون بقى السنة دي أنا بعتبرها أب أنا سيد وصلت بلاد ايفرست عارفين ايفرست؟ ايفرست لا جبل تلاقيه سخنة عالي شوية يعني طيب تمام كده الجبل فأنا وصلت ايفرست قمة جبل ايفرست بصوا بالنسبة للمنطقة اللي فرنت نزل بص فرنت البول ها والنوز والفلتر اللي حتة اسمها الفلتر بص والبري ماكزيلا دي العظمه اللي شالت السايز دي فبري ماكزيلا اهي دي عارفين تقول سايز العظمه اللي ماسكه فيها بري ماكزيلا اهي بري ماكزيلا طيب بص الماكزيلا بتبص اهي بتبدا ايه بص عليها انا عايزك تبص وانا بشرح كده بتبدا ايه التشيك وانا غير التشيك والزيجوبه والماكزيلا اللي سايزس ونص البلد ها ونص البلد اهي نفس الكلام تحت تاني طب يا بنت الحلال بص اللي تحت بقى المانديبول ها الحته اللي تحت المانديبول بروسس تدي نص التشيك اللي تحت بالريفرس بتاع المانديبول بنص الليب طب تعالى بقى ركز شويه على الشفايف قول من اين تاتي الشفايف واللي عايز يشوف العلوي ولا السفلي الشفه العلوي تاتي من ثلاثه سورسز الفلتر فرانك نيزل والتولات البرف منزله طب والشفه السفليه ها ايوه بتاتي من مانديبولا مانديبولا يعني بالاخر عندي كام فيوجن لايت في الشفه السفليه واحد ونص يعني وانا بحط امي كانت شفتين دي مفلوقه كده تمام وكان دي مفلوقه نصيه كده يعني هنا في تو فيوجا لاين يمين وشمال تمام هنا وفي وان فيوجا لاين بص بالعباسه اهي ايه بص الرسمه اهي بص ايه ايه ايه بص الابر ليب جاي من ثلاثه صور عايز احفظك السؤال ده بيجي ريب الدولاتر البارت مجزله بص والفلتر فرانتو نيزل بص يبقى الاثنين اهو في اتنين جنيه لكن بص التحتانيه اهي نصها جاي مانديبلر ونصها مانديبلر وفيوجن لايت في النص جماعه بص بقى البلد جاي من كام صوت ثلاثه البري مانزيلا دي برانتو نيزل اهي والتو لاترال بارت جايه من المانزيلا ريبروسس يبقى البري مانزيلا برانتو نيزل والبلد جاي مانزيلا ريبروسس اسالك سؤال مهم ها هو الفيس بيديفلوب في الاسبوع كام انترا تورايت والنسبه بقى ها؟ الأسبوع الخامس تاخد درس لسه عند مين؟ تاخد درس لسه أصلا؟ تاخد عند مين؟ في المندوب؟ وقال أه أنت بتدعي كده تاخد عند مين؟ هو الفيس بيديفلوب بصوا يا جماعة في الأسبوع السادس للتاسع انتروترايت يعني الفيس قول لي ما مقرر في خمسة ستة ما تحبكها برضه من غير الاسبوع ده الواد يطلب بيه بس. ها؟ بص هي الاسبوع السادس للتاسع انتراترايل. يعني الفيس بيديفلوب بعد شهر ونص من تكون الفيتس الى تاسع يبقى كام؟ شهرين واسبوع. اي انسب بص بقى يا جماعه اي انسب للمذر في الوقت ده ممكن تؤدي لكليب ديفلوب بلد. خلي بالك الفيس بيديفلوب من خمسه بروسيسز وبيتحدوا مع بعض، اذا حصل اي انسب ات مايت نوت يونايت وعادي يجي له كليب ديفلوب امبارح كده روبيلا كده شويه برد كده انفلونزا الخنازير خدت كورتيزون في ادويه مشهوره كانت بس الكورتيزون لو اتاخد من 6 ل 9 اسابيع الفطران بيعمل كليب ديفلوب مفروض. وعندكم في النساء بقى تاخد حاجه اسمها التراكوجين درامز جدول كده كنا في النساء بيطلع عين ابونا ونحفظه جدول كده في العلو توصل عدل واستفيدوا ميه اول واحد يعمل فيكم ايه؟ ده بقى ده يكون حافظينه بس السيمنتو ماي بيعمل فيكم ايه؟ اصل السيمنتو ماي ده كان ميجور ترانكلايزر بطلوه. كلنا بنشتغل كده ايه التراكوجين درامز اللي عندك السيمنتو ماي ماشي لبا يعمل فيكم ايه؟ ويقول ايه تاني يقول لك عندك التكوميديا فيعمل لك تاني سيدو ماري ده خطير جدا بيعمل زي وزنه جد دين ورجلين احلى حاجه ايه بقى؟ بص السؤال اللي بعده بس اذا بيعمل اذر درايفز ما التكوميديا بقى يا عم انت بقى خلص ما بيفكروا انا عايز نقطه زيرو بالكلب ده لكن هم كانوا كاتبين الجدول ده كان فيه 80 درجه كل واحد يعمل حاجه انا حفظت واحد قلت 79 لما اكبر ده الكلام ده حلو قوي تنينه ميه هدير كمان ضفت لك واحد عام يبقى كده جوز اهو ها كورتيزون بيعمل كليب كليب مبالغ لو اتاخد من الشهر السادس للتاسع الاسبوع السادس للتاسع شهر ده صح؟ بسم الله الله اكبر الله الله اكبر الله لا هكمل الكليب دي وبقى انسى الموضوع ده هنكمله راجل بيقيل الصابع خالص هنكمله هو ما كنتش 10 دقائق عشان بس يبقى فنان. طب تعالوا بقى نحط طريقه شرط جميله في الانجاز وتدعوا لي. على الافاسبورت لما تشوف عيادة انا هاخد كليفت ليب وكليفت بلد كل واحد في فايل مانج ونتراهن على هذا. بص بقى يا جماعه والله عبيد جدا راسك. بص ونصلي وقبل الاقامه همشيكم كمان. شوف على قبل الاقامه ونصلي. بص بقى يا جميل. جاي واد عنده كليفت ليب، الكليفت ليب از ديزيز دي تو دام فيوجن اوف ذا ابر اور لور ليب دي تو اي انسر تو ذا مذر بين 6 اند 9 ويكس انتر تراي. تمام يا جماعه لما بيجي لي ولد كليفت ليب احيانا بيبقى كليفت ليب بس واحيانا كليفت ليب وبلد الكومبليكيشن والمشكله الكبيره تبقى البلد الليب عبيطه ما فيهاش مشكله يعني لو كليفت ليب بس بنعالجها بصباع رجلينا ليه؟ عايزين تعدي كده واحد كليف كليف كده عادي ازاي؟ واحد ماسك واحد ضربه بمطر عادي بص راح عامل له كليف كليف اكواير كليف كليف بنجيب واحد الجهاز الحيوانات تمام مشكله الليب لو في معاها بلد طب نيجي بقى تعالى بقى نتكلم على الليب او بيسموها ساعات الهير ليب هير ليب يعني الشفه الارنبيه ففي الارنب نورمال ايه؟ شفايفه بتبقى مقسومه فبيسموها كليف كليف او هير ليب هشعلكوا بقى في ثانيه واحده معلش طب تعالى اوريك بقى وقلت الشرح السريع جيت في الديتيلز كومبريهنسيف احكي لك بقى ازاي اقول لك امبارح بالليل جالي في عيادتي ام عند والده واد عنده كليفت ليب كان تشخيصي فيه هي دي فيها بص الباثولوجي والكلينيكال بيكشر وكله في الجمله اللي جايه دي بقول لك جالي الواد كان عنده ابر رايت كومبليت بري البلر اند البلر كومبليكيتد كليفت ليب عارف لو عرفت تفسير الجمله اللي قدام دي كل الشهر هذه الجمله اللي لازم بنفتكر بخير بالجمله دي في الامتحان بص جاله تعيان امبارح وانا ركز في الجمله اللي هشرحها انا بشوف الاذكياء هيفهموا ولا عنده افر رايت كومبليت بري البلر اند البلر كومبليكيتد كليفت ليب دي بقى راي اسمها كلينيكال بيكتشر فيها الباثولوجي واللي انت عايز تقوله في الجمله دي بص تعالى بقى الراجل بقى انا بيجي لك انا عندي كليفت ليب ما تفعيش بعد اذنك لازم تركز هي ابر ولا لور ليب ادي تحت اللي منطقي ولعلمك الابر مور كومن واللور ليس كومن ادي اول حته اشرحها السايد خلي الجمله رقم اثنين لازم رايت ولا ليب ساعات نمسك بقى الابر ساعات تبقى رايت عند الرايت نص او ليب او باي ميتر يبقى انا قلت ابر ولا رايت ابر ليفت ولا رايت ولا باي كومبريت ولا اون كومبريت؟ لو واصله فتحه المناخير، لو الشق واصل لغايه فتحه النوسترن ده اسمه كومبريت. ساعات تبقى كيست صغير كده، حته صغيره تحت كده، دي شيبس بقى انكومبريت. لكن لو وصل الشق لغايه فتحه المناخير بقت اسمها كومبريت. طب بعد كده الشفه مشقوقه بس ولا الالفولا البون كمان مشقوق؟ لو الشفه بس اسمها بريك الفولا، لو الالفولا البون دي فيها كلاك اسمها الفولا. لازم تفتح بقك وتبص على البلد، لو البلد مشقوق اسمها كومبليكيتد، لو مش مشقوق اسمها سيمبل، لان الكومبليكيشن بتاتي من البلد وليس من الليف. يقول لك ايه؟ اقول سيمبل كليفت ليف يعني نوت اكومبلي باي بلد، كومبليكيتد يعني معاها بلد. يلا بص انا قلت ايه؟ تعالى نكون بعيدة كده، انا قلت جمله كان فيها كل ده. افر رايت كومبليت بري الفر كومبليكيتد كليفت ليف الست نقط بتوع الباثولوجي بتوع كلينيكال بيكتشر هي ست نقط. قلت لك افر ولا لوفر، رايت ولا ليفت، كومبليت ولا انكومبليت، بري الفر ولا الفر، ولا الاثنين معاها بلد ولا ما معهاش. خلص الكلام. العلاج ايه؟ ايوه الكومبليكيشن ايه؟ نصب جاست كوزمتيك. لكن لو ليفت لو بلد ده ده بقى اللي مشاكله جايه، مشكله في الديفيشن والفوليشن وال هتقولها دلوقتي بعد شويه هشرح البلد. لكن كلام بس بقى مشكلته كوزمتيك اريرنس. العلاج بتاعها ايه؟ بنعملها ريبير. انت بقى عند سن 10 اسابيع، بص لما الواد يتم شهرين ونص او 10 اسابيع، عمليه ماينور، بجيب واحده زي الاخت تعملها، اقول لك بتعالى قد جابت، يلاقي حوالي 300,000 ريبير. اشهر ريبير الميلارد ريبير الكلاسيكي بتاعنا، عامل اسمه ميلارد او زيجزاج لايك ريبير، في ترانجولا ارتلاب وريبتاج ارتلاب، في ريبيرز كتير قوي. بص عارف الاسامي لو عايز، تعالى احكي لك احلى ريبير اتوصف ميلارد ريبير. بص يا جميل دلوقتي لو انا اسالك سؤال، يا جماعه عايزين نعرف الموضوع سوا، يلا دلوقتي بيسرقك، هي الشيفه دي عباره عن كام لير دلوقتي؟ ثلاثة لير، ميكوزا مصر جلد. لو انا دلوقتي جت عيان جالب استقبال واخد ضربه بمطوه نزع له اللير، بجيب واحده من وقت امتياز اقول لها اجيب خيط فيري فاين احطها له 3 لير، الاقي ثلاثه ميكوزا بميكوزا اقول لها طالع بص بص مصر تو مصر سكيل تو سكيل. بس اهم حاجه عندي في البير بتاعك هي الشفه جميله ولا لا؟ جميله؟ ليه جميله؟ ايه الجمال فيه؟ تقول لي عشان خلقها رب جميل، طبعا. يقول ربنا يقول لك ايه؟ بص بص بص ما شاء ركبك هو اللي خلق. فمين بص؟ ربنا هو اللي خلق. يقول لك ثم انشاناه، تكلم الله عن نفسه ده ورد معاك، ثم انشاناه خلقنا فتبارك الله احسن خالق. شلون عمار الشفا جميل؟ طبعا هو البنات بيحطوا روج ليه؟ بتحطوا روج ليه يا بنات؟ ليه بتحطوا روج؟ عشان تزيلوا جمال الشفا. عندك هي جميله من عند الله من غير ما تحط، هي تبص حتى تبص حط الروج، الروج ده بيعمل ايه؟ بيقلب رجل ربنا، هي تحط احمر. طبعا الناس بتحط اسود واخضر بيحط لون غريبه للشفا، لكن الروج الكلاسيكي اسمه روج يعني حاجه عامه، هي شفا لونها تبقى حمر ولا تبقى نمر. حمار قالوا طب حمار ده بيديها جمال. يعني نورمال لو واحد عنده بير ليبس يدي له يقول لك عايز هيموجلوبين واحد مش كده غلطان، يعني يعني اصل انت حمرا عشان كده هو الروج دي تقليد لك حمرا. بص شوف سبحان الله، بص لك سبحانك يا رب، بص الجلد ده مختلف عن الجلد ده، بص ده ثالث هبي وربنا حددك عايز الريد لاين ده اللي هو البنات بيعملوا يجيبوا قلم التحديد يحطوا الروج ازاي دي، وعايز قلم التحديد جيب قلم التحديد بتمشي على الريد لاين اللي ربنا عامله، هي ما اخترعتش، ما هو ربنا محددها، رباني اسمه الريد لايت ده. بص اه بعد كده ايه؟ بتبقى حمرا، ولا بقتش حمرا وبالعكس انيميك عامل رقص حديد. فبتيجي تروح عامله ايه؟ بتروح جايب قلم التحليل تروح عامله كده، تلف الريد لايت بتاع ربنا، وتروح حاطه روج عشان تداري الانيميا اللي عندك. تروح واحده ايه؟ لا لا لا لا لا اللي عندك. مش كده هو ده فسبحان الله مش محتاج يروج ده، هي ربنا مجبلها. هقول لك وصيتي ليك بنسبه ايه؟ ها؟ بص يا جماعة فاطمة ما سمعت اللغة دي اللغة دي اللي ورا فاطمة اللي بص يا فاطمة أقول لها بص يا فطومة تقول لي أيوه يا دكتور العيان بتاعك ده لو جيت لقيتك مبوظة الريد لاين أنت حرب تقول لي يعني يا دكتور أقول لها بص ثلاثة من الجزء الأول بص هي إيه ما عندهاش خبرة ده بعد كده كل الغرزة بتاع الريد لاين هي واحدة دي بتدي شفة جمالها بص فهي خلفت جنب تحديد لكن عارف لو انت خدت كده كده كده الريد لاين يفرق عن بعضه يبوظ الشفة اقول لها بص اهم حاجه الاثنين في بعض خلاص كده يعني الشفتين ما تطلع جميله مادي خيط الوجه فمين اهم حاجه الالاينمنت وسري اللايفز ايه البيلر ده فين هو ده والله اداه اختراع بيبدا يبقى الراجل اسمه ميلر قال لك بيجيب العيان بص وجاي شايل كده كانت الشفه جايه في الجام بنعمل انسيجر منه نحررها نعمل بيرنج الايدج بتاع الكليب وانا خيطها للسريريه بيكوزا تو بيكوزا مصل تو مصل سكيل تو سكيل وكانت الوصيه انك تعمل الاينمنت للريل لاين كويس بعد كده تطلع للريل زي ما بص كان عيال قال لك في الاخر شفته كده بص بص الشفه اهي بص يطلع لك كده ايه بالافضل ليه طالع لاين كده يا جدا بعد كام شهر تلاقي اللاين ده بدا يحصل له فيبروز وعامل الكرفس تلاقي يحصل فيبروز تاني طالع كده تاني قال لك لازم تعمل الايه؟ زجزاج فايل زجزاج كده لما تعمله فايل زجزاج يبقى الشد على الاثنين فمين مش فيرتيكال ها؟ هو بيعملوا ايه؟ فايل زجزاج كده خفيف طبعا تتوصل في علاج الشفه مره اتنين قريت انا عن 20 اوبريشن كان الاندر جراديوت كفايه قوي انت عارف وان برنسبل بيرو خلاص شويه بقول لك ايه اوبشن لكن لازم يحضروا ساعه ماجستير اللي هي ديفرنت اوبشنز اوف ريبيرنج اكليبت فمن ارض كفايه كده عليها قوي خش بقى على الكليفت بلد اسهل الكليفت بلد بيجي ازاي بقى قولوا لي بقى البلد بيديفلوب ازاي البلد يا جماعه؟ نرسم البلد ما هو بص بص ده البلد في الامبريو ده البلد اهو بص طبعا ده السوفت بلد ودي البيو بلايه بص البريماكزيلا العظمه اللي شايل الانسايسوس فرانتو نيزل ده الهارد بلد والسوفت على ناحيتين ماكزيلاري وماكزيلاري بروسس جماعه برضه قال لي ده بقى خلاص دي ده عظيم البلد بيديفلوب في الاسبوع السادس للتاسع انتراتوال فاي انسر للام في السن ده تعمل كليفت ليب ان بلد ان يوجوالي بوف ار اسوشيتد التايبس اوف كليفت بلد هم اربع انواع دي الحته ده صعبه دي اربع انواع بص ادي نوع كده شوفوا انا نفس الدنيا لو انتوا جدعان يلا وادي نوع كده وادي نوع اخير اهو ده ابسط نوع جماعه بص ده كليفت يوفيلا ده السيمبلست اسمه كليفت وده ليه دو تريتمنت واحد عنده بدل يوفيلا اتنين ده اسمه انتر ماكسيلري يعني انتشاء من التو ماكسيلري بروسس ده اسمه بايبارتيت لان فيه يبقى الكليفت والكليفت بايبارتيت وده اسمه ترايبارتيت تراي واحد اثنين ثلاثه يبقى بص جماعه قول معايا يلا ها كليفت يوفيلا انتر ماكسيلري بايبارتيت ترايبارتيت تاني ده الطرف هتطلع توتا كونفيوجن فمين يلا قولوا لي بقى ها ها كليفت يوفيلا يلا عشان نخلص ها كليفت يوفيلا انتر ماكسيلري بايبارتيت ترايبارتيت ها كليفت يوفيلا انتر ماكسيلري يعني شائل من الاثنين ماكسيلري بايبارتيت ترايبارتيت جميل ده بس ايه مشكلته بقى هو ده مالك الكومبليكيشنز ده ايه المشكله بتاعته يا محمود؟ هو ده ليه مشكله في التنديشن، مشكله في الفونيشن، مشكله في الساكلت. ما يجي بقى يرجع بيحصل تفويت من الهواء وعندهم النيزو فانكس واسعه واليوبيلا مقسومه والنيزل سته مش متكون والبلد مشهور فالواد بيروح بلد لما يجي يشخص اللبن بيطلع في مناخيره ويطلع من النيزو فانكس في مناخيره يعمل مستيكن اوستراكشن وغايه سبيد يا فرد الوداد. بقى عطش يعني ايه؟ تنتيشن بايظ فونيشن بايظ بالذات الحروف اللي بتطلع من الليف يبقى تلاقي الحروف اللي بتطلع من الليف في الاس كيو بي بي تي دي كي جي بص بص بي بي بلاد بريشر تي دي كي ده نوع شرايط جي ما اعرفش بلاش هي دي ما اعرفش كده يبقى انا ما اعرفش هي بي بي تي كي جي ما اعرفش ايه السكيما اللي بقولها عجبك ولا مش عارفه الشكل صح؟ ها بي بي تي دي جميله بي بي تي دي كي جي بي بي ده بلاد بريشر تي دي كي ده نوع شرايط قشور جي ما حطش جي ما حطش جي ها يا بص جماعه بص ايه كده بص بيديه في السيو حروف اللي ماكسيم الافكتيف ايه بي بي ده مش عايز كلام يا جماعه رايح على كيف الصلاه مش هرجع للكليب ليه وبلد تاني بي بي تي دي كي جي تاني هما ايه؟ ها بي بي دي دي كي جي تمام جماعه المشكله في الديبيشن في الساكلنج في الفونيشن حروف ده ساعات عندهم اثر انوماليز تلاقي عندهم اكزومبل سبايدر اكزومبل سبيجر ساعات كمان بتلاقي عندهم بيير رايبل سندروم. ايه ده؟ خلاف الاطفال ده تلاقي والد ولد بيتخنق. ايه البيير رايبل سندروم؟ تلاقي عنده كليف ليب وبلد فعالته مايكروجناسيا سمول ريسيدنج مانتبل، عارفين مانتبل؟ ساعات بيبقى صغير وراجع لورا يزق اللسان يروح قافل اير واي ونوم، اسمها بيير رايبل سندروم. تلاقي عنده كليف ليب وبلد والمانتبل بتاعه سمول وانتبلت وراجع لورا، فبيسموها ريترو مايكروجناسيا. فمين قصدك؟ اللسان قافل اير واي تبقى بيتخنق. اللي وصف السندروم ده واحد اسمه بيير رايبل، اسمها بيير رايبل سندروم. قبل ما اقول لكم تدعوا على الله عشان ادفع عليكم النهارده كده، انا جاي شغال معاكم الاسبوع ده شغالين خفاف اهو. جماعه عشان بس ما يديش كميات كبيره والناس اللي غايبين يعني. جماعه طب العلاج بتاعنا ايه؟ بنعمل ريبير. هنا بقى ابراهيم دي ميجور اوبريشن، بص بقى دي ميجور اوبريشن بتاعت البلد بتاعت اللب كان لسه واد صغير، قلنا عند 10 اسابيع، دي بتتعمل عند 10 شهور. جماعه بتوع البلد بيتك سيرجي علمونا قال لك اي طفل عشان يستحمل ايبيب اوبريشن لازم يتنتن 10 مانثس 10 هيموجلوبين 2 كيلو جرام. اما يتنتن يعني العيان وصل 10 مانثس 10 هيموجلوبين 2 كيلو جرام يستحمل ايبيب اوبريشن، يتعمل عند سن 10 شهور فبين تاني 10 اسابيع. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الولد نعمل له ريبير. تقول دكتور ياسر عندي اعتراض، اقول لك اعتراض مقبول من غير ما تقوله. الولد ده يا باشا انت بتقول لي ريبير عند سن 10 شهور او قول سنه ممكن يعني 9 شهور 10 10 يزيد او كده 9 10 11 سنه يمشي العقل. هو الواد ده يرضع ازاي؟ ايوه على ما يوصل يزيد ده حصوله ودانه طارق ولو بيرجع بمناخيره سيبله ستيكر دوب الواد اتطرش. فهمت قصدي؟ ايوه عشان كده عندنا ثلاث طرق، يا اما دروبر او سبون فيدنج. هي مشكله شاطه بس خلاص الواحده وحاصل خلاص بس بس وارجع دروبر او سبون فيدنج يعني انك انت لو الواحده شفط بيجي له نزل جير. لكن انت بتعمل ايه؟ تديله المعلقه او ممكن بالقطاره او دلوقتي فيه على فكره بروسيسس فايبر جلاس بيتحط كده فوق يقفل الكليب ويرجع من امه عادي جدا. اما الدكتور بقى نعمل له ريبير، يلا بقول لك كلمه وتروح تصلي العصر ونشوف كليب كده. جماعه المعلقه مرجيه القادم زي ما احنا يوم الاثنين يوم الاثنين هو ماتش الاهلي والاثنين الساعه كام؟ ده ماتش الدوري ده. طبعا الزملكاوية عايزين ماتش اكتر، ازاي الحرس هضيع الدوري من الاهلي؟ ولكن ان شاء الله. طيب بصوا الحته دي، طبعا لكم بس اللي ميعادنا يوم الاثنين ان شاء الله ميعادنا وهنخلص 4:30 الحوار ماتش. يعني هنعمل ماتشين في وقت واحد اصلا. نعم؟ البلاستيك؟ هات البلاستيك والعرض. المره الجايه ما نجيبش بلاستيك، هات بلاستيك وعرض. جماعه بصوا بقى المعلومه الاخيره في حصتنا، بنعمل ريبير بايوكو بيوس فلاب. يعني بص بص بص انا هخلص دي ونمشي. بص جماعه بنشد الميكروفون بالاوستيك من على البلد على الناحيتين ونخيطهم ببعض. اخيرا بتلاقي عندهم الفارس واسعه من ورا عشان كده اليوبيلا ما بتقفلش معاه فبيحصل نيزل ريجيرج للاخ فبنكشكشها بنعملها فايكيشن حاجه اسمها فارينجوبلاستي. حاجه اسمها فارينجوبلاستي. بس انا خلصت الحصه دي اسمها على فكره لانجن بيك ريبير او ريبير باي ميوكو بريوستر فلاب. قبل بس ما اقول لكم اتفضلوا عايز اوضحها عشان بعض الناس تتخيلها. يا جماعه بصوا كده ببساطه شديده كده بصوا لي ده البلد كابور في كليف اهو. انا مش هقدر اشد البول كابور، هي البول دي متغطيه من بره مش عليها بريوستر اللي تمام يا باشا والبريوستر عليه ميكوزا واللي تمام يا باشا. انا كل اللي بعمله اللي بسلك البريوستر والميكوزا واشدهم واخيطهم في بعض، يبقى انا عملت قفلت الكليف باي ميوكو بريوستر فلاب. يا ابني ايه باي ايه؟ ها؟ ردوا عليا بقى عشان فهمت ميوكو بريوستر فلاب. بشد من بريك من على ناحيتين واقف بيه كليف ده في الاخر بقى بتضيق الفرق اللي شاف جرب فرينجو بلاستيك. حتى بقى الاوائل كانت تتكس معاها وتطلع على الله. طب اذا انت بتعمل ريبير باي ميوكو بريوستر فلاب اسمها وتتكري وتطلع على الله، لقيت البريوستر والميوكوزا مش راضيين يقربوا لبعض، ازاي تقربهم لبعض؟ بعد الريليس انسيشن. بعمل ايه؟ ريليس انسيشن كده اقطع هنا كده واقطع هنا تاني ريحه اتقفلت معايا بعد الدور ريليس انسيجن. المعلومه الاخيره بقى دي ليه جهاز انت مخصوص؟ فضلا بعد ما عملت ريليس انسيشن لسه ما جاتش برضه، دي معلومه كبيره عشان العيال الاوائل. بنعمل فراكشر اوف ذا تيريبويد هاريلس. ايه بقى الدوله الغيريه دي؟ بص بيت القوي دي تكه كبيره. بص اسمعني بس، في حضم عامل زي السناره كده يعني. اسمها التيريبويد هاريلس، حته عظمه ورا عامله في السكال عامله زي السناره اسمها التيريبويد هاريلس، بتبقى ماسكه الوسطى مشداه. بروح جاي انا كسرها طب اول ما تكسرها كده تلاقي الوش ده ريح واتقفل معاك. دي تكه جامده جدا اسمها ايه بقى؟ نكسر التريجويد هاملس. ايه التريجويد هاملس؟ بالعربي كده على درجة اندر جراديوت، عظم عامله زي السناره شد البريوستيا بتاع البلد. لما انت بتكسرها بيريح معاك، يبقى عشان تريحك البريوستيا عندك حلين، تعملي ريبيت انسيجن وممكن كمان تكسري التريجويد هاملس. انستونا ثانك يو فيري ماتش. لعندهم كلينيكال هيتقابل في المكان بتاع عرض كمان يعني كمان نص ساعه خلاص. واللي ما عندهمش والاثنين معاك ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.